الحمد لله، الحمد لله الذي جعل شهر شعبان موسما للخيرات، وتجلى فيه على العباد وأعطاهم كثيرا من الحسنات، وغفر لهم الذنوب، وأنزل عليهم الرحمة والبركات. لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أحمده وأشكره على ما تفضل علينا من جزيل إنعام، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، أفيقوا من غفلتكم واشمروا في العبادة عن سائد الجد والاهتمام، واجتنبوا الغيبة والنميمة والحقد والحسد والعداوة والبغضاء والخصام، وواصلوا الأذكار بالليل والنهار، وأكثروا من الصدقات للفقراء والأيتام، وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. واغتنموا الأعمال الصالح بالإخلاص، تنالوا النعيم وحسن المآل، وأصلحوا الأعمال مع حسن الضراعة إلى الله وكمال الابتهال. وراقبوا مولاكم، فإنه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، وإن كنتم تنتظرون مواسم النفحات فهذا شهر شعبان المعظم الذي شرفه الله وجمله بالانتساب للحبيب الأعظم. قد وفاكم بالخيرات، فاشكروا الله على ما أنعم عليكم وتكرم، وقوموا في مقام الإحسان، إن الله عنده أجر عظيم. ألا وإن نبينا هو الواسطة العظمى إلى المنان في إيصال منته، والوسيلة العظمى إلى الرحمن في توارد نعمته، فضرعوا إلى الله بكثرة الصلاة عليه يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى للأمر بها في مثلها الشهر الكريم هذه الآية تعظيما لنبيه وتكريما، فقال تعالى: ولم يزل القائل عليما تنبيه لكم تعليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وفي مثل هذا الشهر الكريم انشق القمر نصفين معجزة لسيد البشر، ونزل قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، فمن الناس من صدق وشكر، ومنهم من جحد وكفر، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأمر من الله إلى صخرة بيت المقدس، ويود أن يستقبل الكعبة لأنها أعظم عند الله وأقدس، وصار يقلب وجهه في السماء ينتظر أن ينشق فجر نزول التحويل ويتنفس،

وما أعلنا وما أنت تحب منا يا رب العالمين. اللهم صح شباب المسلمين، اللهم صح شباب المسلمين، اللهم صح شباب المسلمين، اللهم اجعل خير خلف لخير سلف بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتهم في مخافك واتقاك واتبع رضاك بفضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على البشير النذير وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واغفر الله لنا ولمن قال آمين. إخواني الكرام، هذا اليوم هذا يوم كي يجمع في تبرعات تاع المسجد من اللي فطاع الله سبحانه وتعالى شهاجة يعطيها في سبيل الله، وهذا ما كان نصح الله سبحانه وتعالى القبول لجميع الناس.